إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد انتهى موسم الحج بخيراته وبركاته وعبره وعبراته، أديت مناسكه العظيمة وأركانه الكبيرة، وكان فيه الحجاج بعده على أصناف وأشكال. صنف عادوا إلى ديارهم راجين من الله أن تكون ذنوبهم قد غفرت وسيئاتهم قد محيت، وأن يكونوا في عداد من قال عنهم صلوات ربي وسلامه عليه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله في خطابه لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك والشيخان: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كيف لا وقد خرجوا قبل الحج تائبين ملبين مقبلين على الله، فكانوا في ضيافة الرحمن وهم وفده وعمار بيته الأطهار، عزموا على استدامة الأعمال الصالحة، لأن خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فكان للحج تأثير في نفوسهم وقلوبهم، فاستقامت الجوارح على الطاعات، وحسنت الأخلاق والمعاملات، وصلحت القلوب والنيات، فهنيئًا لهم حجهم، وثبتهم الله على الخير والمكرمات. وصنف وهم قليلون حج مع الحجاج، فلبوا ورموا وطافوا وسعوا، ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه من الآثام والمعاصي والشرك والمخازي، من الطواف وزيارة الأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم، بعد أن كانوا لا يدعون إلا الله في حجهم، ولا يلجؤون إلا إليه، ولا يذبحون إلا له، فلم يتفقهوا في حكم الحج وأكبر دروسه، وهو عبادة الله وحده، فالله الذي عبد في الحج هو المعبود في سائر الأماكن والأزمان. أو كالذين تابوا من المظالم والكذب والسيئات ليتقبلهم الله مع الحجاج، ولما عادوا رجعوا إلى ما كانوا عليه من الظلم والسباب والشتم والنفاق والكذب والشقاق، بل صاروا أكثر مما كانوا عليه قبل، ظانين أن اسم الحاج شافع لهم عند ربهم ولو فعلوا ما فعلوا من الكبائر والموبقات. وصنف لم يكتب الله تعالى له أن يعود إلى وطنه وأهله، فوافته المنية وهو مقبل على ربه تائب من ذنوبه، سواء بما حدث من الأحداث في هذا الحج كسقوط الرافعة أو التدافع الذي كان في صبيحة العيد في منى أو غير ذلك من الأسباب التي شاءها الله وقدرها على عبده. ولا شك أن جميع المسلمين قد سمعوا ما جرى لهؤلاء الحجاج وحزنت القلوب ودمعت العيون، ولنا معهم هذه الوقفات، ومن حقهم علينا ذكرهم على المنابر والدعاء لهم بمغفرة الصغائر والكبائر. الوقفة الأولى، الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء بيانها في حديث جبريل العظيم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالأمر قضاء وقدر أراده الله بعباده، وقد اتخذت الأسباب لسلامتهم ولأدائهم لنسكهم وعودتهم إلى ديارهم، لكن الله أراد غير ذلك. فليس للإنسان أن يجزع ولا أن يتسخط ولا أن يسب الريح التي كانت سبباً في بعض ما حدث، ولا أن يفتح باباً للشيطان: لو فعلوا كذا لم يحدث كذا. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا ما يوضح ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر، فمهما حذر الإنسان واتخذ من الأسباب المشروعة المباحة فأراد الله غير ذلك، تحققت إرادة الله سبحانه الحكيم الخبير. فرغم الجهود المبذولة لتأمين الحجاج، ولا ينكر ذلك إلا من كان مريض القلب حاسدا حاقدا، فرغم كل ذلك وقع ما أراده الله لحكم بليغة ولدروس نافعة تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم، وأنه لا ينفع حذر من قدر. وليس هذا دعوة لترك الأسباب، بل فعلها واجب متحتم، وما يقع بخلاف ما يريده الإنسان يزيده إيمانا بعظمة الله وقدرته وقهره وعزته. الوقفة الثانية: أن أمر المؤمن كله خير. فعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن أصابته ضراء من موت أو كسر أو فقد قريب فعليه بالصبر لله سبحانه والاحتساب، فإن الله يجزي الصابرين بغير حساب. بل المؤمن القوي يرضى بقضاء الله ويفرح باختيار الله لقريبه من أم أو أب أو ابن أو أخ مسلم أن مات في طاعة الله ومرضاته وختم له بالحسنى. فالمصاب لجميع المسلمين لا للمقربين فقط من هؤلاء الميتين. الوقفة الثالثة: أن الموت لا يفرق بين الطائع والعاصي، وكل قد كتب الله عليه أن يموت، ولو كان في أأمن مكان وأعظمه لا يبعده عن بيت الله إلا أمتار قلائل. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بل إن بعض الحجاج كان في مكان آمن قبل الحادثة، فما إن وقعت حتى مشى إليها برجله وهو لا يدري أن الموت ملاقيه وأن بينه وبين الموت لحظات وخطوات. ولهذا ينبغي أن يكون العبد المسلم مستعداً للموت فلا يدري متى يوافيه أجله، لأن الآجال والأعمار بيد الله سبحانه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والسعيد من كان على استعداد للموت بطاعة الله وإصلاح العمل والإيمان به والمحافظة على الواجبات من الصلوات وغيرها. وفي حديث مسلم الطويل: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الوقفة الرابعة: أن الذي يفرق بين موت الطائع والعاصي هو حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. فالذي يزيد من الرضا بقضاء الله وقدره أن كان هؤلاء الحجاج في طاعة الله سبحانه بين طائف وتال للقرآن وبين متوجه للرمي وطاعة الرحمن، فجاءهم الموت وهم على حسن الختام فيبعثون على ما كانوا عليه من القربات. وقد جمع الله لهؤلاء الموت من الحجاج بين فضل المكان وفضل الزمان. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهؤلاء الحجاج الذين كانوا محرمين بالحج يبعثهم الله ملبين لله سبحانه، فأي فوز أعظم من أن يبعثك الله طائعا له، بل إن الله يكتب لهم الشهادة في سبيله وهو أعلم بحالهم، لأن شهداء هذه الأمة أصناف ولا تختص الشهادة بالقتال في سبيل الله، كيف وأن الحج كله في سبيل الله. ففي الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة المبطون، الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فنسأل الله أن تكون قد حسنت خاتمتهم وتقبلهم الله في الشهداء، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الوقفة الخامسة: عباد الله، أن الناس في ذلك الموقف كانت همومهم مختلفة في طاعة الله، فمنهم من كان همه في طواف الإفاضة، ومنهم من كان في الرمي، ومنهم من كان في الذبح والحلق والانتهاء من الأنساك وسؤال الله القبول والثواب، فما زالوا في همومهم حتى لقيهم ملك الموت، ولم يدركوا ما كان يهمهم ويشغل قلوبهم، فكان أكبر همهم تلك الطاعات. وأما غيرهم من الناس فقد يكون أكبر همه الدنيا، فلا يزال يتتبعها من كل وجوهها من حلالها وحرامها، ولا يدرك المسكين أن الموت سيلاقيه ولن ينتهي من هموم الدنيا وملذاتها. فلذلك كان من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ومن تلك الدعوات التي ذكرها قوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فليكن أكبر همك يا عبد الله طاعة الله والآخرة. الوقفة السادسة: أن الدنيا لا تصفو لأحد، فقد كان المسلمون في كل بلدانهم فرحين بالعيد والأضاحي التي سخرها الله لهم ورزقهم إياها، وبينما المسلمون في يوم الحج الأكبر بين طائف ورام وحالق وذابح، إذ جاءهم نبأ فاجع ومصيبة عظيمة لموت عدد من إخوانهم، فأحزنهم بعد البهجة وأترحهم بعد الفرحة، فتألموا لذلك. وهكذا الدنيا فرح وترح، فلا يغتر الإنسان بزينة الدنيا وبهجتها، فالدنيا حلوة خضرة. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذه الدنيا ببهجتها وفرحتها لا تستقر على حال، وأكبر فوز وفرح للمؤمن هو دخول الجنة والنظر إلى وجه الله العزيز الغفار. الوقفة السابعة: قوة الأخوة الإيمانية. فكل من سمع بالخبر من المسلمين تألم لإخوانه الميتين ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وتعاطف مع إخوانه المصابين ودعا لهم بالشفاء العاجل، مع أنهم من بلاد مختلفة وليس بينهم قرابة ولا صلة، لكن تجمعهم صلة الإيمان والإسلام، وهي أعظم الصلات. وفيها امتثال لما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. الوقفة الثامنة: الحذر مما يبثه الإعلام بمختلف أنواعه من فضائيات وجرائد ومواقع التواصل وغيرها في ذكر المتسبب فيما وقع وتحميله تبعات ذلك، فكل يتكلم ويحلل، وقليل منهم من يصدق في قوله وأخباره، خاصة أنه استغل كل حاقد وحاسد ومنافق ما جرى للطعن في من كانوا في خدمة الحجيج سنوات عديدة وسخروا جهودهم لذلك ولا يزالون، فلم يرع لأهل الفضل فضلهم ولا لأهل الإحسان إحسانهم، فسلط لسانه الجائر وكلماته الظالمة وكتاباته الآثمة في النيل منهم بالسب والشتم والتعيير والتنقيص، وما حمله على ذلك إلا الحسد والحقد والكراهية والبغض. والعجب كل العجب أن ينادي الرافضة بأنهم أحق بتنظيم الحج من غيرهم، فيجدون لمن يسمع لقولهم آذاناً صاغية ممن هم على شاكلتهم، وإن أظهروا الوفاق للمسلمين والاعتناء بأمورهم وهمومهم. وتناسوا أن الرافضة أشد الناس عداوة لأهل السنة قاطبة، والتاريخ يشهد لمخازيهم ونفاقهم وكذبهم، فهم أكذب الملل وأبعد الناس عن الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. ويكفي ما فعله أجدادهم القرامطة كما ذكر ذلك أهل التاريخ الإسلامي، بل وذكرته المصادر الفارسية أنه في سنة 1730 هاجم قرامطة البحرين وهم رافضة شيعة مكة المكرمة في موسم الحج، وأعملوا السيوف في رقاب الحجيج، واستحلوا حرمة البيت الحرام، فخلعوا باب الكعبة وسلبوا كسوتها الشريفة، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه واحتملوه إلى بلادهم، وأعملوا السل والنهب في البلد الحرام، وقتلوا زهاء 30,000 من أهل البلد ومن الحجاج، وسبوا النساء والذراري، وانقلبوا إلى بلادهم يحملون الحجر الأسود، حيث أبقوه عندهم نحو 22 سنة، ثم أعادوه إلى مكة. وأمثال ذلك من الوقائع التي وقعت عبر تاريخهم النتن. فهل مثل هؤلاء يكونون على خدمة الحجاج؟ هذا ضرب من الخيال والوهم الكاذب. فاللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار وغدر المنافقين الفجار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم إلى ديارهم يا رب العالمين، وارحم واغفر لمن مات منهم في حجه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبورهم يا رب العالمين. اللهم من على المصابين منهم بالشفاء العاجل. اللهم اشفهم يا رب العالمين، والحمد لله وحده.